الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، عندما السؤال يا أخوان: ما هو الحلل الذي لا زكاة فيه عند جماهير العلماء؟ ما هو الحلل الذي لا زكاة فيه عند جماهير العلماء؟ ايش الحلل هذا الذي لا زكاة فيه؟ اي ما هي شروطه؟ شروط الحلل الذي لا يزكى عند جماهير العلماء. الحلل طبعا معروف، الذي تتحلى به المرأة، الحلي الذي تتحلى وتتزين به المرأة، فما هي شروط يعني عدم إيجاب الزكاة فيه؟ ها؟ السؤال: هذه امرأة تتحلى بحلي لا يجب عليها الزكاة عند الجمهور، متى؟ إذا كنس. شروط، ذكروا شروط. إذا كان مباحا، أولا إذا كان هذا مباحا، ما معنى مباحا؟ ما في أشياء محرمة كأدوات الأرواح، طيب. والأمر الثاني أن يكون ماذا؟ للبس بالفعل أو بالتقدير، أي بمعنى هي ما هي تجعله ماذا للبس خاصة، إما مخزونا وإما ملبوسا، تجعله للبس خاصة. وأيضا أن يكون معارا، إذا كان معارا أيضا لا إشكال فيه. فالذهب الذي يتحلى به المرأة إذا توفر فيه هذه الأوصاف فلا زكاة ماذا فيه عند جماهير العلماء. ومعنى ذلك إذا كان يؤجر فيه زكاة عندهم ولا ما فيه زكاة؟ فيه زكاة. إذا كان يرهن فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ فيه زكاة. إذا كان يباع ويشترى فيه أيضا فيه ماذا؟ زكاة. فيه أشياء محرمة فيه الزكاة، وهكذا يعني قيود ماذا الجمهور على هذه المسألة. طيب، الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الصريحة الواردة في أن الذهب، الأحاديث الصريحة الواردة في أن الذهب الذي تحلى به المرأة فيه زكاة، كم هي الأحاديث الواردة؟ وردت أحاديث صريحة، أحاديث صريحة في أن الذهب الذي تحلى به المرأة فيه الزكاة. ها؟ الصريح ما هو؟ حديث من؟ أيوة، الذي فيه الزكاة. حديث من؟ حديث أم سلمة. حديث من؟ عمرو بن شعيب عن أبي عقدة. حديث من؟ حديث عائشة. ورد الثلاثة ماذا؟ أحاديث. حديث عمرو بن شعيب عن أبي عقدة في المرأة التي هي من أهل اليمن ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنة لها إلى آخره. ما حد هذا الحديث يا أخوان؟ ها؟ ضعيف. إيش سبب ضعف هذا الحديث؟ ها؟ لا، حجاج بن أرطاة وعبد الله بن دهيعة وأيضا من؟ الثالث حسين المعلم، هؤلاء يروون عن من؟ عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي خالفهم في رفعه؟ من الذي خالفهم في رفع هذا الحديث؟ معتمر بن سليمان في روي ماذا؟ عن عمرو مرسلا، مع أن خالد ماذا؟ بن الحارث وهو المصري أوثق منه، أوثق من معتمر بن سليمان، فيوافق هؤلاء على وصله، ولكن الإمام النسائي رحمه الله يرجح الراجح فيه الإرسال، وهكذا الترمذي، وهذا بالفعل الراجح في الحديث الإرسال مرسل، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي في المرأة التي جاءت من اليمن ومعها ابنة لها. الحديث الثاني حديث أم سلمة، ما حاله؟ أيش حال حديث أم سلمة؟ ضعيف. من فيه؟ عطاء بن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة. من قال؟ البخاري والمديني، البخاري وابن المديني. وأيضا فيه ماذا؟ ثابت بن عجلان وهو ضعيف، ثابت بن عجلان وفيه ماذا؟ ضعف في هذا الحديث لا يثبت، والمنقطع مع المرسل أسرح في شهاد المتابعات. بقي حديث عائشة، ما حاله؟ أنها دخلت، هي نفسها عائشة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها فتخال من فضة، فقال أتؤدي زكاة هذا إلى آخره. ما حال حديث عائشة؟ الحديث الوارد ها عند من؟ ما حال حديث عائشة أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها فتخال من فضة فقال أتؤدي زكاة هذا الحديث؟ ما حال حديث يا أخوان؟ ضعيف. من فيه؟ يحيى بن أيوب الغافقي، يحيى بن أيوب الغافقي، وهذا الراوي مخرج في الصحيحين، ولكن أصحاب الصحيح انتقوا له انتقاء، وإلا فقد حكم الذهبي وغيره على رواية بالنكارة، أي بمعنى أنه يروي المناكير، يروي الأحاديث المناكير، وكون أهل الصحيح أخرج له في الصحيح انتقوا له انتقاء. فالأحاديث الواردة ماذا في الباب لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن صحيحها غير صريح، صريحها غير ماذا؟ صحيح، صريحها غير ماذا؟ صحيح. وحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الذهب المحلى زكاة، ما حل هذا الحديث؟ حديث جابر بن عبد الله ضعيف. من راجح فيه؟ ها؟ الراجح أنه موقوف على جابر بن عبد الله بكلام كما في مصنف بن أبي شيبة، وجاء إبراهيم بعض الرواح فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهما. الراجح أنه من قول جابر بن عبد الله. كم هي فتاوى الصحابة في أن زكاة الحلي لا تجب فيها الزكاة؟ زكاة أن الحلي لا تجب فيها الزكاة، يعني من؟ عائشة، من؟ جابر، بن عمر، أنس، أسماء. ما جعل ابن مسعود، ماذا يرى ابن مسعود؟ كان يرى أن فيه الزكاة. وعائشة رضي الله تعالى عنها جاء فيها ماذا؟ عنها قولان، ترى فيه الزكاة وما ترى فيه ماذا؟ الزكاة. وما جعل ابن عمر ما كان يرى فيه الزكاة. هكذا حديث أسماء، حديث أنس، حديث جابر بن عبد الله. فالمسألة خلافية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقوى مستدل به الذين يخالفون الجمهور أن الذهب الذي يتحلى به المرأة فيه زكاة، أقوى ما استدلوا به، صحيح ولكنه ليس بصريح. حديث أبي هريرة في مسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة، قالوا هذه صاحب الذهب، هذه صاحب الذهب، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلى آخر الحديث، وهذا في مسلم. حملها الجمهور على أي شيء؟ إذا كان للتجارة، إذا كان مما ينمو، أما الذي يتحلى بالمرأة فما ينمو، الذي يتحلى بالمرأة فلا نماء ماذا فيه، لا نماء ماذا فيه. على كل مسألة محل خلاف في جماهير الصحابة أو أكثر الصحابة، جماهير العلماء كالأئمة أحمد، مالك، الشافعي ما يرون الزكاة فيه، بينما خالفهم أبو حنيفة في الزكاة ماذا فيه. فعلى كل هذه مسألة محل اجتهاد، هذه مسألة محل اجتهاد بين العلماء، هل في الذهب المحلى زكاة أو ليس فيه ماذا زكاة. فإذا احتاط الإنسان فأخرج الزكاة ما فيه إشكال، إذا احتاط الإنسان فأخرج الزكاة فيه ما فيه إشكال. طيب إذا كان الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يخرج الزكاة فيه، مرت معنا قاعدتان. القاعدة الأولى في معرفة يعني ماذا العيار، كيف نعرف العيار، كيف نعرف العيار أو نصاب مثل العيار أو العيار، كيف نعرف نصاب العيار، ما هي العملية التي بها نعرف نصاب العيار؟ إذا كان 24، 21، 22، 18، 20 وهكذا إلى غير ذلك. إذا أراد الإنسان أن يعرف مدى العيار، هل يعني بلغ النصاب أو لم يبلغ مدى النصاب؟ فعيار مدى 24 كم عياره؟ أكأن نعم 85، نصاب 85، نصاب 85، عياره كم؟ نصاب 85 جرامات، يعني 85 جرامات، هذا عيار ماذا يا أخوان؟ كيف نتعرف على العيار؟ كيف نتعرف ماذا يا أخوان على عيار الذهب؟ أي كيف نتعرف على نصاب ماذا؟ أو على ما يتعلق ب ما يتعلق بنصاب عيار 24، كيف نتعرف على نصاب عيار 24؟ كيف نتعرف عليه؟ نأتي بقول كم؟ 24 ضرب 85 قسمة 24 كم يكون؟ 85. وهذا يوافق حديث من؟ يوافق حديث علي الذي مر معنا إذا كان لك ماذا 20 دينار، مر معنا أن 20 دينار تعدل كم؟ 85 جرام، هذا هو النصاب. فثبت النصاب بحديث علي، ثبت النصاب بحديث علي رضي الله تعالى عنه. فكيف نخرج ماذا عيار 24؟ كيف نخرج عيار 24؟ قلنا القسمة هكذا تكون 24 في 85 قسمة 24. كيف نخرج عيار ماذا 21؟ ما العملية؟ كيف نستخرج عيار 21؟ 24 في 85 قسمة 21 كم سيكون الحاصل؟ 97 جراما، هذا عيار 21. إذن إذا بلغ عيار 21 27 ماذا؟ 97 جراما، ففيه الزكاة. يعني معنى إذا بلغ 85 ماذا جرام؟ ما فيه الزكاة، ما فيه الزكاة، فلا بد أن يبلغ 97 ماذا جراما، لا بد أن يكون 97 ماذا جراما. وكيف نستخرج عيار ماذا يا أخوان؟ 18. كيف نستخرج عيار 18؟ 85 24 قسمة 18. كيف نستخرج عيار 22؟ 24 في 85 قسمة 22. وهكذا تستخرج العيارات، تستخرج ما العيارات. طيب كيف نستخرج الخالص من الذهب من عيار 21؟ كيف نستخرج الخالص من الذهب من عيار 21؟ ما هي العملية؟ نضرب الجرامات في كم؟ نضرب الجرامات في كم؟ في 21 قسمة 24 يكون الناتج الخالص من الذهب، يكون الناتج الخالص ماذا من الذهب. طيب هذا الإنسان عنده 100 جرام، عنده ماذا؟ 100 جرام من عيار 21. كيف نعرف الخالص من عيار 21 من 100 جرام؟ نريد أن نعرف خالص عيار 21، خالص الذهب من عيار 21 في 100 جرام كم سيخلص يخرج منا، يخرج لنا الخالص؟ 100 جرام هذه ليست خالص كلها ذهب، إنما الخالص منها شيء. فكيف نستخرجه؟ نقول 100 جرام في كم؟ في 21 قسمة 24. فما كم الخالص من الآن؟ 100 جرام 21 قسمة 24، الناتج هو الخالص ماذا من الذهب. كم يطلع الخالص الآن من الذهب؟ 97. 77 كم؟ 87. 87 هذا هو ماذا الخالص من عيار 21 إذا كان الإنسان عنده ماذا 100 جرام. كم اللي نحاس فيه الآن؟ 13 ماذا جراما، هذه تعتبر ماذا من النحاس وليس من الذهب، وليس ماذا من الذهب. إذن هذه قاعدة ثانية عند العلماء يتعرفون فيهما على ما يتعلق ب يعني نصاب الأعيرة، وهكذا فيما يتعلق بالخالص من الذهب إذا كان من غير عيار 24. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم، ويباح للذكر، وذكر يعني ما يتعلق بالتحلي، هذا أنسب ما يكون قالوا في باب اللباس. لكن الشيخ لما ذكر ما يتعلق بأنه ذكر ما يتعلق بالحلي وهل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة استطرد الشيخ، وإلا ما يتعلق باللباس، هذا ما يتعلق باللباس الآن، هذا ما يتعلق باللباس ما يذكر في باب الزكاة، الأولى أن يذكر في باب اللباس، ولكن ذكره في باب الزكاة لأنه لما ذكر حلي المرأة هل فيه زكاة أو ما فيه زكاة ذكر ما يتعلق بما يباح للذكر من الفضة، وإلا هذا لباس، الفضة هذه يلبسها ماذا الذكر، هذه من اللباس فتذكر في باب اللباس، ولكن ذكرها هنا باعتبار أنه ذكر ما يتعلق بالذهب المحلى هل فيه زكاة استدرد. استطرت في ذكر هذه الأشياء عليه رحمة الله، وهكذا الفقهاء الذين يذكرون هذه المسألة. فقال: ويباح للذكر، والذكر صغير أو كبير، والذكر سواء كان صغيرا أو كان مدى كبيرا. قال: ويباح للذكر من الفضة، يباح للذكر من الفضة. والمباح عندهم ما لا يتعلق به حكم، يعني بمعنى لا هو يحرم ولا هو ماذا بالذي لا يحرم، يعني بمعنى أنه مباح، مباح في حد ذاته. والمباح أحد الأقسام التكليفية الخمسة، المباح أحد الأقسام التكليفية ماذا الخمسة، أي بمعنى لا يجب ولا يستحب ولا يحرم ولا يكره، مباح. لبس الخاتم من الفضة للذكور صغارا أو كبارا، نقول هذا مباح، هذا من قبيل المباح. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندكم ماذا الفضة، العبوا بها لعبا، معنى أنها تباح الفضة للذكور، تباح الفضة ماذا للذكور، أما النساء فلا إشكال فيها. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، يباح ماذا الخاتم. هل هذا فيه دلالة من كلام الشيخ عليه رحمة الله أنه لا يباح إلا الخاتم؟ يعني قد يقول قائل: طيب بقي إيش، بقيت أشياء، هل بقيت ماذا أشياء من الفضة تلبس يعني للرجال غير الخاتم؟ نقول بقيت أشياء، بقيت ماذا أشياء سيذكرها ماذا الشيخ عليه رحمة الله، سيذكرها ماذا الشيخ عليه رحمة الله. فإن الإنسان قد يتخذ ماذا ما يتعلق ب ما يتعلق ب يعني كونه ماذا يتزين بشيء ماذا بالفضة في غير الخاتم، يتزين بالفضة في غير ماذا الخاتم، بخلاف ما يتعلق بالآنية. مر معنا ما يتعلق بالآنية وما يلحق ماذا به الآنية، عمومات الاستثناء، عمومات الاستعمال، عمومات ماذا الاستعمال. أما باب الزينة فهذا لا يدخل فيه، أبواب الزينة فهذه لا تدخل ماذا فيه، لكن ما يتعلق بالاستعمالات أكل شرب، ما يتعلق كذلك بالوضوء منها، الاغتسال ماذا منها، فهذا كل ماذا منه. أما باب الزينة فهذا ليس له علاقة، باب الزينة هذا ليس له ماذا علاقة، فلا أن يزين سلاحه بشيء من الفضة، سيفة بشيء ماذا من الفضة، المنطقة التي تكون في الوسط بشيء ماذا من الفضة. فسيأتي الكلام على هذه المسألة. قال عليه رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، يباح له ماذا الخاتم ماذا من الفضة. طيب الخاتم قد يتخذه ماذا الذكر، إما عادة وإما زينة وإما حاجة، هل يجوز هذا؟ نقول كل هذا يجوز على الصحيح، لأن بعض العلماء يقول هذا لا يصلح إلا للحاجة، والصحيح أنه يصلح يلبسه بمقتضى العادة، أهل بلده يلبسون هذه ما في إشكال، أو يلبسه باعتبار الزينة هذا ما في إشكال، أو يلبسه للحاجة كأن يجعله خاتما للختم يختم ماذا به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فالصحيح أنه الاستعمال مطلقا للزينة والحاجة والعادة، ولا إشكال ماذا فيه، يباح ماذا للذكر من الفضة. قال الخاتم. قال وهو يعني ذكر بعد ذلك ماذا أين يلبس ماذا الذهب، أين يلبس ماذا أو أين يلبس ماذا الفضة، هذا فيه بيان ما يباح ماذا من الفضة. ما هو الذي يباح من الفضة؟ ذكر المصنف عليه رحمة الله الذي يباح الخاتم، لكن هل غير الخاتم لا يباح، هل غير الخاتم ماذا لا يباح، سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. ثم بعد ذلك ماذا ذكر ما يتعلق بمكان لبسه، أين يلبس هذا ماذا الخاتم. قال وهو في خنصره، خنصر ماذا يسرى أفضل، في خنصر ماذا يسرى أفضل. عندنا أصابع خمس، هذا الخنصر وهذا البنصر وهذا الوسطى وهذا السبابة وهذه الإبهام. جاء في حديث علي في مسلم، جاء في حديث علي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قيل نهى نهي تحريم أو كراهة، أن يتختم في هذه وهذه، نعم أن يتختم في هذه وهذه، في الوسطى والتي تليها وهي السبابة، في الوسطى والتي تليها وهي ماذا السبابة، هاتان الأصبعان ماذا فيهما النهي عن التختم ماذا فيهما، في مسلم الحديث عليه، في مسلم قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها وهي السبابة، أي في هاتين الأصبعين، في هاتين ماذا الأصبعين. بقيت يعني ماذا الخنصر، هذه يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن خاتمه كان ماذا في خنصره عليه الصلاة والسلام، خنصر هي الأصبع ماذا الصغيرة. ثم بعد ذلك من الأشياء أيضا الذي تباح، بقيت عندنا ماذا الإبهام والبنصر، بقيت عندنا الإبهام، هذه الإبهام يباح التختم فيها لأنها مسكوت عنها، والمسكوت عنها الصبع أيضا الخامسة وهي البنصر، وهي هذه ماذا الصبع. إذن هذه الأولى نقول هي مستحبة، والثانية مباحة، والثالثة والرابعة ما بين الكراهة والتحريم، والخامسة مسكوت عنها وهي نقول من قسم المباح، وهي من قسم ماذا؟ المباح. هذه خمس من الأصابع، خمس ماذا؟ من الأصابع. قالوا في خنصره، في خنصر ماذا يسراه أفضل؟ قيد الإمام أحمد عليه رحمة الله أن خنصر اليسرى أفضل من اليمنى، مع أن حديث أنس رضي الله تعالى عنه جاء في هذا وهذا، في اليمنى كان يلبس وفي اليسرى كان يلبس، في اليمنى كان يلبس وفي اليسرى كان ماذا يلبس. فلماذا فضل الإمام أحمد عليه رحمة الله ما يتعلق باليسرى؟ لماذا فضل الإمام أحمد عليه رحمة الله ما يتعلق باليسرى؟ قال أفضل، قال وضعف أحمد التختم في اليمين. قالوا الإمام أحمد سبحان الله كيف يضعف أحاديث الصحيح، كيف ضعف الإمام أحمد أحاديث الصحيح مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تختم في اليمنى، قد تختم ماذا في اليمنى كما يقول أنس، قال في هذه وهذه، في اليسرى في اليمنى، كلاهما وارد، بل تكون اليمنى أفضل، بل إن اليمنى أفضل ماذا من اليسرى، بل إن اليمنى أفضل من اليسرى، لأن هذا باب زينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب ماذا التيمم في شأنه كله، فقالوا اليمنى لما يزين ويكرم، واليسرى لما يستقدر ويستقبح، في اليسرى يكون أفضل، في اليمنى يكون أفضل. فالإمام أحمد يقول الإمام أحمد يقول اليسرى أفضل من اليمنى، وضعف أحمد التختم في اليمنى، سبحان الله. فالحنابلة الذين جاءوا بعد الإمام أحمد استنكروا هذا القول من الإمام أحمد، من الإمام ماذا أحمد. جاء عن الدارقطني عليه رحمة الله قال والمحفوظ هكذا في اليسرى. قال العلماء إنما قصد الدارقطني المحفوظ في حديث معين لما حصل الخلاف فيه، لا كل الأحاديث، وإلا في الأحاديث كثرة فيما يتعلق بأنه قد تقدم في يمنى وفي يسرى عليه الصلاة والسلام. فالله أعلم ما الحامل للإمام أحمد، ما الحامل للإمام أحمد على تضعيف اليمنى وجعل اليسرى هي السنة، مع أن هذا الحديث صحيح. والدارقطني يحمل ماذا كلامه على أنه تكلم على حديث خاص قال المحفوظ فيه في يسرى لا كل الأحاديث، هكذا وجه العلماء كلام الدارقطني عليه رحمة الله. والمسألة تتعلق بالأفضل، ويعني ماذا أما يجوز هذا وهذا فلا حرج، أما من حيث الجواز فلا حرج. وما يتعلق به فص الخاتم، إذا كان الإنسان إذا لبس الإنسان ماذا خاتم، وكان الخاتم ماذا فص، السنة أن يكون إلى باطن اليد، أن يكون إلى باطن ماذا اليد، أن يكون إلى باطن ماذا اليد. قالوا هذا ماذا أولى، لماذا؟ لأمرين، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ خاتم ماذا يعني ماذا فص حبشي، وكان فص يعني ماذا الخاتم إلى باطن كف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة، واضح، هذه هي ماذا السنة. إلا في حال الأعمال فيقلب ماذا الفص، فيجعله ماذا من الظاهر لا من الباطن، لماذا؟ حتى لا يتأثر ماذا الفص، حتى لا يتأثر ماذا الفص. فبعض العلماء فضل هذا ماذا الأمر أولا من أجل المحافظة عليه، الأمر الثاني أن هذا ماذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جعل الإنسان الفص ظاهرا لا باطنا، والله ما في إشكال، هذا لا إشكال ماذا فيه. وبعض العلماء يفصل يقول أثناء الأعمال الفصل الخارج، وفي غير الأعمال الفصل ماذا إلى الباطن، في غير ماذا الأعمال يكون الفصل الخارج، لأن عادة يأخذ الإنسان بباطن كفه، يأخذ الإنسان الأشياء بباطن ماذا كفه. على كل هذه السنن، حتى ألف الحافظ ابن حجر ابن رجب عليه رحمة الله كتابا كاملا، ألف كتابا كاملا اسمه كتاب الخواتيم، اسمه كتاب الخواتيم، أورد كل ما ورد، أورد كل ما ورد في المسألة فيما يتعلق بالخواتيم. والحافظ ابن رجب عليه رحمة الله من المحققين فقها وحديثا، الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله من المحققين الكبار حديثا وفقها، فألف كتابا فيما يتعلق بالخواتيم، معنى أن هذه المسألة لم تهمل، مجرد لبس الخاتم ألف فيه العلماء، مجرد لبس ماذا الخاتم ألف فيه ماذا العلماء. قال وضعف أحمد التختم في اليمين، قال ويكره لرجل وامرأة خاتم من حديد وصفر ونحاس. هذه الذي ذكرها المصنف عليه رحمة الله ورد في أحاديث، الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو أن رجلا كان لابسا ماذا خاتم ماذا من ذهب، خاتم ماذا من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه يعني ماذا يضع يعني عمد أحدكم ماذا جمرة فيضعها ماذا في يده، فاستبدلوا بخاتم ماذا من حديد، قال هذه حلة أهل النار، هذه حلية ماذا؟ أهل النار. فبعض العلماء جرى على تحسيني على ظاهري بأنه حسد، جرى على ظاهري بأنه ماذا؟ حسد، لأنه جاء ماذا؟ من طريقين، جاء مرسل وجاء مسند وفي شيء من الكلام. فبعض العلماء حسنه، بعض العلماء حسن هذا الحديث الوارد، حسن هذا الحديث ماذا؟ الوارد. وجاء من حديث معيقيب أيضا من أنه كان القائم على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من حديد ملوي عليه في الظهر، أي ملفوف عليه في الظهر، ما هو حديث خالص. وحديث معيقيب هذا تكلم فيه العلماء، تكلم فيه الحافظ ابن رجب، لأن ابن رجب ضعف هذا الحديث الذي مر معنا الآن، وضعف حديث معيقيب، وضعف الحديث الثالث الذي فيه النحاس والصفر، أن ثلاثة أحاديث ورث عندنا، ورد عندنا ثلاثة ماذا؟ أحاديث. فجاء الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله فضعف كل هذه الأحاديث، فقال الأحاديث ضعيفة. والسبب قال قد جاء في الصحيحين في قصة ذاك الرجل الذي جاء إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتزوج بالمرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بها حاجة، فقال رجل من أصحابه زوجنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء؟ قال ما عندي إلا هذا الرداء، أو قال له بعد ذلك اذهب يعني ماذا؟ اذهب ابحث عن مهر. قال فلم أجد شيئا، قال ولو خاتما من حديد. الحديث الصحيح، الحديث ماذا فيه؟ الصحيح. فقال العلماء هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس خاتما ماذا؟ من حديد، خاتما ولو ماذا؟ من حديد، التمس خاتما ولو من حديد. قالوا هذا فيه إجازة من النبي صلى الله عليه وسلم للبس الخاتم ماذا؟ من الحديد. ماذا قال العلماء في هذا الحديث؟ قالوا إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس خاتما من حديد، أي يكون للمرأة ماذا؟ تنتفع به المرأة ولا تلبسه، تنتفع به المرأة ولا تلبسه، يعني بمعنى أنه لا يلزم يعني من يعني ماذا الذين أجابوا عن هذا الحديث، وهو حديث يعني ماذا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن ما يتعلق بلبس الخاتم من الحديد محرم، قالوا معارض بذاك الحديث، قالوا ذاك الحديث لا يعارضه، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس خاتما من حديد تنتفع به المرأة ولا تلبس به المرأة. قال بعض العلماء وهذا ليس صحيح، هذا خلاف الفقه، يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله وهذا خلاف الفقه، ماذا تعمل بخاتم من حديد؟ العادة جاري أنه إذا كان خاتم ومن حديد الناس تلبسه، التمس ماذا ولو خاتم ماذا من حديد تعطيه المرأة، تلبسه المرأة، تلبسه ماذا المرأة. وأيضا عندنا قاعدة أخرى أن ما يعني ماذا إذا حرم الشارع ماذا شيئا، إذا حرم الشارع شيئا حرم ماذا اتخاذه، هذه قاعدة مرت معنا في الفرائض، فإذا حرم الشارع شيئا حرم اتخاذه، لأن اتخاذ ذريعة مداري لبسه، ذريعة مداري لبسه. فضعف الحافظ ابن حجر بن رجب عليه رحمة الله هذا ماذا القول، إذن قال هذا القول أو هذا الحديث الذي في الصحيحين يضعف الحديث الذي هو خارج الصحيحين ويدل على نكارته، حتى يقولون أن الإمام البخاري عليه رحمة الله يشير إلى تضعيف الأحاديث بمجرد ذكر حديث. قالوا في إرادة الإمام البخاري التمس ولو خاتما من حديد، قالوا هذا في إشارة إلى تضعيف الأحاديث الواردة في النهي عن لبس ماذا الحديد وأنه حلية ماذا أهل أن، قالوا هذا إشارات من الإمام البخاري يرى تضعيف ماذا الحديث الوارد. على كل هذه مسألة محل خلاف، الشيخ يراها هنا انكرها، يقول ويكره لرجل وامرأة، الحديث عام للرجال والنساء لبس ماذا الخاتم من الحديد، الخاتم ماذا من الحديد. وبعض العلماء يعني يفصل يقول إن كان خالصا فهذا محرم، وإن كان مخلوطا قال عندنا حديث معيقيب، عندنا حديث ماذا معيقيب أراد الجمع ماذا بينهما، من كان خالصا فهذا هو المحرم، إذا لم يكن خالصا فهذا ماذا حلال ولا إشكال فيه. وقول بعض العلماء قالوا ولو كان خالصا فهذا مجرد كراهة لا يحرم هذا على الإنسان. ومن العلماء من قال كل الأحاديث الواردة ضعيفة، حديث عمرو بن شعيب، حديث معيقيب، وحديث أيضا يعني ماذا رجل ثالث أيضا فيما يتعلق بالنحاس، ما يتعلق بالصفر، قالوا الأحاديث الواردة ضعيفة. ومن ضعف الأحاديث ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه الخواتيم، ضعف هذه الأحاديث وقال الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم إجازته كما في الصحيحين، وضعف الأحاديث الوارد في هذا الباب. بل سبحان الله جاء حديث أشبه ما يكون إلى أنه يعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الإنسان أن يتخذ يعني ماذا حلقة من حديد أي خاتما، جاء حديث أيضا في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الإنسان أن يتخذ حلقة من حديد أي خاتما ماذا من حديد، وهذا يوافق ما في الصحيحين، وهذا يوافق ما في الصحيحين. فعلى كل من أراد الرجوع إلى أحاديث الحلية للذهب أو المخلوط أو الحلية بماذا الحديد أو المخلوط بالحديد إلى غير ذلك، فقد بسط القول فيها الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. والذي يظهر والله أعلم أن الأحاديث الواردة لا تثبت، أن الأحاديث الواردة في النهي عن التختم بالحديد لا تثبت، لأن العلماء الآن قاسوا عليها الساعة، قاسوا عليها الساعة الذي يتحلى بها ماذا الإنسان، لأن المقصود أنها حلية، أن حلية أهل النار الحلية تشمل الخاتم تشمل الساعة، حتى الساعة هذه حلية مما يتزين بالإنسان، فقاسوا عليها الخاتم قالوا الساعة تدخل فيما يتعلق بأنه، في بعضهم يحرم ما يتعلق بالساعة في اليمنى أو في اليسرى ما دام أنها من حديد، ما دام أنها ماذا من حديد فتحرم في مثل هذه ماذا الحال، ولو كان يعني ماذا السير الذي يلقط بعد الساعة من جلد، قالوا لأن أصل الساعة الآن من حديد وهذه حلية تعتبر، فبعض العلماء حرم ما يسمى شيء بالساعة، قال عندك الجوال إذا أردت أن تنظر في الساعة تنظر في الجوال، فتوسع بعض العلماء فيما يتعلق بالتحريم، قال كل ما يسمى حلية حديد فهذا كله عندي ماذا محرم ساعة، ولو كانت هذه الساعة يعني اللباس يعني لباسها ماذا من الجلد، لكن نفس الساعة هي من حديد، نفس الساعة هي ماذا من الحديد. وقاسوا على الحلية أيضا ما يكون من قبيل النحاس والصفر، قالوا لأنها من نفس الحلية، لأن من نفس الحلية مشتقات الحديد، فحرم كل ما يتعلق بشيء من هذه الأشياء للرجال والنساء، وهذا لا شك أنه توسع على غير مرضي، لأن الأحاديث الواردة على الصحيح لا تثبت، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن شعيب عن بيقين في كلام فيه منا كلام. وعلى القول الثاني أن هذا يحمل على الخالص، فإذا كان مخلوط بغيره فلا يدخل في هذا ماذا الأمر، لا يدخل في هذا ماذا الأمر، لكن الصحيح أن حديث المهيقيم أنه كان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مخلوطا فيه ما في الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، وإلا في الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة، هذا معروف أن اتخذ خاتم من فضة، وبعض العلماء قال اتخذ خاتمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ خاتما واحد، هذا الخاتم وهذا الخاتم، خاتم خالص من فضة وخاتم آخر ماذا مخلوط بالحديد. وعلى كل هذه مسألة تحتاج لها يعني بحث خاص فيما يتعلق بالخواتم، ما يتعلق بالخواتم ما هو الذي ثبت منها وما هو الذي لم يثبت ماذا منها، فالراجح والله أعلم أن لبس الخاتم الحديد أو النحاس أو الصفر للرجال والنساء وهكذا فيما يتعلق بالساعة أن هذا حلال ولا إشكال فيه، أن هذا حلال ولا إشكال فيه. التمس ولو خاتم من حديد، ماذا تفعل به المرأة؟ التمس ولو خاتم من حديد، طبعا خاتم من الحديد كيف تقتنيه المرأة؟ ماذا تنتفع به؟ خاتم ومن حديد، إنما من أجل اللبس خاتم من حديد حتى تنتفع به، والانتفاع لا يكون إلا بلبسه والانتفاع. أما إذا كان مكسور ماذا تفعل به؟ خاتم مكسور من حديد، ماذا تفعل به ماذا المرأة؟ فالراجح أن حديث ما في الصحيحين أرجح ومقدم على الأحاديث الواردة خارج الصحيحين، وأنها تدل على نكارة فيها، حديث الصحيحين يدل على نكارة في هذه الأحاديث الواردة، وفي كلام البخاري إشارة إلى تضعيف كل هذه الأحاديث، إشارة إلى تضعيف كل هذه الأحاديث، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن له أن يلتمس خاتما ماذا من حديد يعطيه المرأة. قد يقول قائل تتخذه ولا تلبسه، نقول الاتخاذ ذريعة لللبس، وهذا مرت معنا قاعدة أن ما حرم الشارع ماذا يعني ما حرمه الشارع حرم اتخاذه، ما حرمه الشارع حرم اتخاذه، فإن اتخاذه ذريعة ماذا للبسه واستعماله. الذي يظهر الله أعلم أنه كما قال الحافظ ابن رجب أنه لم يثبت حديث، أنه لم يثبت حديث في النهي عن لبس ماذا الحديد أو الصفر أو كذلك ماذا النحاس، ونبقى على البراءة الأصلية أن هذا جائز ولا حرج فيه الله أعلم. قال ويباح من الفضة قبيعة السيف، قبيعة السيف المقبض، مقبض ماذا السيف. قال وحلية المنطقة، منطقة وهي الذي يشده الإنسان من وسطه كالحزام، كالذي يشد الإنسان من وسطه. ما الدليل؟ قال لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة. إن لم ترد هذه الآثار على الصحابة، إن لم ترد هذه الآثار على الصحابة نقول نحن على أصل البراءة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم الفضة قال العبوا بها لعبا، العبوا بها لعبا، معنى ذلك أنها جائزة وإن لم ترد هذه الآثار عن الصحابة. فالفضة إذا كان يتخذ الإنسان لخنجر للسيف على السلاح الآلي شيء ماذا، وهكذا على ما يتعلق بالحزام، كل هذا على الراجح أنه لا حرج ماذا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الذهب قال عندكم الفضة وما خصصها بالخاتم، ما خصصها النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الخاتم، لكن الممنوع أن يتخذ الإنسان حلية من الفضة لا تلبس إلا على الكيفية التي تلبسها النساء، ها هنا ممنوع كما سيأتي معنا، ها هنا ممنوع كان يجعل أساور من فضة هذا لا يصلح لقصائص النساء سيأتي معنا، أو يتخذها مثلا على سمثال القلاهي يقول هذا ممنوع من خصائص النساء، أو يجعلها أقراط في أذنين يقول هذا من خصائص النساء لا يصلح، واضح؟ فإذا كان على هذا المعنى فنقول هذا لا يصلح، أما يتخذها على سيف على سلاح على منطقة المنطقة التي تكون ما يتعلق بالحزام ما يتعلق ذلك بسيفه كل هذا الراجح أنه لا حرج ماذا فيه، الراجح أنه لا حرج ماذا فيه، أو لبسها على أسنانه إذا احتاج يلبسها ماذا على أسنانه هذا لا حرج ماذا فيه، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الذهب قال عندكم ماذا الفضة العبوا بها لعبا، فيقول جاء عن الصحابة هذه الأشياء، ونقول وإن لم يأتي عن الصحابة فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الأصل في الفضة للرجال الحل، الأصل في الفضة للرجال الحل، ما يستثنى إلا ما يكون من خصائص النساء، لا تلبس أساور هذه من خصائص النساء، لا تلبس كذلك يعني قلائد هذه من خصائص النساء، لا تلبس أقراط هذه من خصائص النساء، باقي الأشياء إذا كان يعني يلبسها الرجال نقول لا حرج، يلبس الإنسان الخاتم أو الاثنين إلى غير ذلك فهذا لا حرج ماذا فيه. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ما جرت به العادة، يباح للنساء الذهب والفضة بما جرت به العادة، بما جرت به ماذا العادة، بمعنى أن المرأة هي محل الزينة وهذه الأشياء تزين بها، المرأة محل الزينة وهذه الأشياء من ذهب وفضة مما جرت العادة أنه يتزين ماذا بها، لكن المصنف ماذا يقول لا بد أن تلزم العادة، أي عادة تلزم العادة المكانية والزمانية والحالية، كيف هذا الأمر؟ قالوا حتى لا يخرج هذا اللباس إلى لباس الشهرة، يعني قد تكون امرأة فقيرة، امرأة فقيرة تلبس من الذهب أو من الفضة ما لا يلبسه إلا الأغنياء هذا لا يصلح، يكون في حقها الشهرة ويكون في حقها أشبه ما يكون بالإسراف، وهكذا قد يكون اللباس في مكان دون مكان، يعني في المكان الفلاني جرت العادة يلبسنا النساء من الذهب والفضة ما هو الكثير، في المكان الآخر أقل منهم، أو باعتبار الحال قد تكون هذه المرأة من الأغنياء وهذه من الفقراء، فلباس الأغنياء يختلف عن لباس ماذا الفقراء، لهذا يقول الشيخ عليه رحمة الله ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه زمانا ومكانا وحالا، يقيد بهذه الأشياء، لماذا؟ حتى لا تدخل المرأة فيما يتعلق بلباس الشهرة أو فيما يتعلق بالإسراف، فقيد المصنف عليه رحمة الله هذا الأمر بالعادة، أي تلبس بما جرت بالعادة، لأنها إذا خرجت عن العادة كان لباس شهرة، كان من قبيل لباس الشهرة ويدخل في باب الإسراف، يدخل في باب ماذا؟ الإسراف، فالعادة كما قلنا زمانية أو مكانية أو حالية أي باعتبار النساء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قالوا يحرم تشبه رجلا بامرأة وعكسه في لباس وغيره، أي فيما يتعلق بالكلام والهيئة واللباس، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات يعني من النساء بالرجال والعكس الرجال بالنساء، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الصنفين، لذا قال ويحرم تشبه رجل ماذا بامرأة، والتشبه هذا من كبائر الذنوب، أن يتشبه الرجل ماذا بالمرأة أو المرأة ماذا بالرجل هذه من كبائر الذنوب، في ماذا؟ في اللباس وفي الهيئة وفي الكلام، هذه الأشياء يعني قد تختص النساء، معروف كلام النساء ومعروف يعني مشية ماذا النساء وهيئة ماذا النساء ولباس ماذا النساء، نأتي على القسم الأول وهو ما يتعلق بالنهي عن لباس ماذا الخاص بالنساء، إذن عندنا من الألبسة ما يكون خاص بالرجال، جرى العرف والعادة أن هذا من خصائص الرجال لباس، وعندنا جرى العرف والعادة أن هذا من خصائص النساء، فإذا لبس الرجل لباس ماذا النساء الذي اختصت به النساء فنقول هذا يدخل في اللعن، يدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس تلبس المرأة لباس يختص به ماذا الرجال، وهذا اللباس ما يختص بشيء، يعني قد تلبس من النعال، قد تكون ماذا من النعال أو من السراويلات إلى غير ذلك وهو خاص بالرجال، فنقول هذا محرم ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس من الألبسة ما يكون مشتركا، من الألبسة وتكلم العلماء على هذه المسألة، من اللباس ما يكون مشتركا، بعض الفانيلات تكون مشتركة يعني تلبسها الرجال والنساء، هذا لا إشكال فيه عند العلماء، اللباس الذي هو مشترك بين الرجال والنساء، ليس خاص بالرجال ولا خاص بالنساء. فإذا لبس الرجال لا إشكال، لبس النساء لا إشكال، لأنهم الألبسة مشتركة. بعض النعال أيضا من الألبسة المشتركة، بعض النعال يلبسه الرجال ويلبسه النساء. وهذا سبحان الله قد يختلف باختلاف البلدان والأزمان، قد يكون في بلد هذا لباس مشترك، في البلد الثاني لا، هو من خصائص الرجال أو من خصائص النساء، نقول أنا ذاك البلد ممنوع وفي ذاك البلد حلال، لا إشكال ماذا فيه. لماذا؟ لأنه لا يتميز الرجل عن المرأة، لباس خاص أو لباس مشترك، لباس مشترك، إما هذه الفانيلات وإما هذه ماذا يعني النعال، هذا لا إشكال فيه. فقد يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. أما إذا كان هذا لباس يختص بالرجال فتلبسه النساء ولو كان في البيت، ولو كان لم يراه ماذا أحد، فإن هذا حرام. يعني المرأة في بيت زوجها تلبس لغير ما حاجة ولغير ما ضرورة، فتلبس قميص الرجل تمشي به في البيت، نقول هذه ملعونة، ملعنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من خصائص الرجال. والعكس، أو يلبس لباسه ولو كان في بيته، نقول هذا ممنوع، هذا ماذا ممنوع. أما الأشياء المشتركة فهذا لا إشكال، في البيت أو خارج البيت. طيب بعض الأشياء قد تكون من خصائص الرجال لكن تلبسها النساء تحت، يعني ماذا تحت الجلباب، كأن يكون هذا البناطيل، لكن تلبسه ماذا المرأة تحت الجلباب بحيث لا يظهر أنها يعني ماذا تقلد الرجال، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، إن لم يكن ماذا ظاهرا وإنما كان ماذا مخفيا، فهذا لا يدخل في هذا المعنى، هذا لا يدخل في هذا المعنى. إذن الضابط في هذا فيما يتعلق باللباس خاص، يعني علم بأنه من خصائص النساء هذا ممنوع للرجال، خاص علم أنه من خصائص الرجال هذا ممنوع ماذا للنساء، والعكس بالعكس فيما يتعلق بالرجال. الألبسة المشتركة لا إشكال فيها، الألبسة المشتركة لا إشكال ماذا فيها. القسم الثاني فيما يتعلق بالهيئات، ما يتعلق بالكلام، ما يتعلق بالمشية، ما يتعلق إذا غير ذلك، هذه أيضا ممنوعة. فالنهي عن التشبه ماذا بالرجال أو بالنساء هذا أمر عام لا يختص بالثياب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والعكس أيضا الرجال ماذا بالنساء، في ماذا في لباس، في هيئة، في مشية، كل هذا أمر محرم، حرمه ماذا الشارع. لهذا قال الشيخ قال وغيره، لما ذكر اللباس قال وغيره، أي يدخل غير ماذا اللباس في هذا ماذا الأمر، يدخل اللباس في غير هذا الأمر. طيب قد يقول قائل النعالات التي تكون في البيت يلبسها الرجل ويلبسها المرأة للدخول إلى الحمام، يعني لا تتخذ على أنها لباس وعلى أنها زينة، ولكن تلبس من أجل الدخول إلى مكان قضاء الحاجة، نعال خاص للرجال ونعال خاص للنساء، فيلبس يعني النعال ماذا الخاصة بالنساء من أجل الدخول إلى دورات ماذا المياه. نقول إن لم يجد نعلم ما في إشكال للحاجة، ولهذا يقول سبحان الله للمرأة إذا يعني أخذها البرد وحصل عليها شدة وما عندها إلا لباس رجل ما في حرج أو جبة، فالحاجة والضرورة هذا لا إشكال فيه، لأن ما حرم تحريم ذرائع وتحريم وسائل للحاجة والمصلحة ما في إشكال، لا يقال أنه لابد أن تكون الضرورة قائمة، هو ما في إشكال، فلا يجد الإنسان نعلم تلبس هذا النعل تدخل إذا احتاج الإنسان لمجرد الحاجة لمجرد ماذا المصلحة، والعكس بالعكس لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة نقول لا تفعل، لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة، وإن كان هذا النعل مما يدخل به الخلاء، وإن كان هذا النعل مما يدخل به إلى الخلاء. هذه الضوابط أو يعني قريب منها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في الفتاوي، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في الفتاوي. نكون انتهينا ما يتعلق بزكاة النقدين، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى زكاة عروض التجارة.